كتاب القصاص ده بحد الزنا إن شاء الله استطعنا ننتهي اليوم إن شاء الله من هذا الباب. في حديث عبد الله بن عمر الحديث الخامس. نعم عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال إن اليهود جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكروا له أن امرأة منهم رجلا زنيا فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تجدون في التوراة في شأن الرجل فقالوا أخبطهم المدون قال عبد الله بن سلام كذبتم إن فيها آية الرجم فأتوا بالتوراة فنشروها فوضع أحدهم يده على آية الرجم فقرأ ما قبلها وما بعدها فقال له عبد الله بن سلام ارفع يدك فرفع يده إذا فيها آية الرجم فقال صدق يا محمد أمر بهما النبي صلى الله عليه وسلم فرجما قال فرأيت الرجل يجنأ على المرأة يقيها الحجارة قال رضي الله عنه الذي وضع يده على آية الرجم هو عبد الله بن سوريا. طيب هذا الحديث حديث الشريف عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يروي لنا قصة بأن اليهود جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث هو فيه أيضا حد المحصن، وهذا فيه حد المحصن أن هذين اليهودين كانوا من خيبر جاءوا يطلبوا النبي صلى الله عليه وسلم أن يقضي بينهما، فأول أرسلوا لي أن يأتيهم في بيت المدارس، وفي رواية هذه ولكن الرواية التي معنا في الصحيح أنهم أتوا إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ليحكم بينهما. هما طبعا هنا أهل العلم قالوا هم لم يأتوا يعني حبا ولا ثقة ولا يعني ولا نقول عن محبة ولا ثقة ولا إقرار، بأنهم جاءوا فقط ظنا منهم على أنهم سيجدون في الإسلام أو في شريعة الإسلام حكما آخر غير الذي موجود عندهم، أخف يعني من الموجود في التوراة أو حتى في المحرف عندهم في يعني أعرافهم التي حرف فيها التوراة، فجاءوا لذلك لأن التوراة عندهم فيها رجم المحصن، وكانوا أيضا يعني خالفوا التوراة لأنهم كانوا لما سألهم النبي صلى الله عليه وسلم قال فماذا عندكم تجدون في التوراة؟ قالوا نفضحهم ويجلدون، كانوا يعني يفعلون فيهم أنهم يجعلونهم يعني يركبون عزكم الله عكس الدبة، يركبون بالعكس في الدبة ويسيرون بهم في الطرقات، ثم بعد ذلك يجلدون بعضهم يحمموهم يعني يأتون بالطين ويحمموهم في وجوههم والأجساد يضربونهم بها، وهذا مخالفة للتوراة أيضا لأن التوراة فيها كان المحصن الرجم أيضا، ولكن هم لذلك لما جاءوا النبي صلى الله عليه وسلم فقال ماذا تجدون في التوراة؟ قال نفضحهم ويجلدون، فقال كذبتم. عبد الله بن سلام هو كان حاز المنقبة لأنه كان على اليهودية ثم أسلم، فأسلم يعني فكان صاحب اتباع لشريعة موسى عليه السلام قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم وكان من أحبار اليهود أسلم، فكان عنده علم بالتوراة لذلك قال كذبتم، لأنه كان من أحبار اليهود ويعلم بما في التوراة، فذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتوا بالتوراة. هنا النقطة المسألة الأولى أنهم لما جاءوا النبي صلى الله عليه وسلم يحكم بينهم، هذه مسألة تكلم فيها أهل العلم وهي مسألة أن لما يأتي الكتاب أهل الكتاب يطلبون الحكم في لقاضي المسلم أو شريعة الإسلام، هل يجب على أهل الإسلام أن يحكموا بينهم أم هم على التخير أن يجيبوهم فيحكموا بينهم بشريعة الإسلام أو يتركوهم ليتحكموا بشريعتهم التي هم يدينون بها؟ هذه المسألة اختلفوا فيها، يعني هل المسألة على الوجوب بأنك إن جاءك أن تحكم أم المسألة على الاختيار؟ وهذه اختلف في أهل العلم على قولين، قول قال على التخير لما جاء من قوله تعالى فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم، وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط الآيات لذلك. فقالوا إذن هذه الآية محكمة وأن المسألة على التخير. والقول الثاني قالوا لا، بعد أن نزل القرآن، وهذا ناسخ للكتب السماوية الأخرى، فكان القرآن والحاكم أو الذي يتحاكم إليه، فلا بد وأن القرآن الذي جاء بالحق جاء إحقاقا للحق وإبطالا للباطل، فوجب على أهل الإسلام أو العلماء إن جاءهم أحد من أهل الكتاب أن يحكموا بينهم بالكتاب، لقوله تعالى يا الذين أمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله. فقام بالقسط أنك تحكم بينهم بكتاب الله عز وجل، لأن القسط جاء والعدل من كتاب الله عز وجل ليس من كتب المحرفة. إذن يتلخص المسألة على أن المسألة على قولين أهل العلم، إذا جاء أحد يعني يتحاكم إليك هل لابد أن تحكم بينه بشريعة الإسلام ولا ترده؟ يعني مش طبعا أنت لو حكمت لابد تستحكم بالإسلام، لكن هل وجب عليك إن جاءك يطلب أنك تحكمه بشريعة الإسلام، أم أنت مخير إما أنك تحكم بينه أو تقول له ارجع إلى شريعتك وتحكم بين شريعتك؟ قلنا الخلاف الذي بيناه، والذين قالوا بالقول الأول التخير على الآية على فإن جاءوك فاحكم بينه وأعرض عنه، والغالب على التخير. أما الأولون أو أصحاب القول الثاني قالوا بأن الله نسخ القرآن بالكتب السماوية أو نسخ بالقرآن الكتب السماوية، فلا بد إن جاءونا. طبعا إن جاءونا المسألة كلها فإن جاء، لكن أنت لا تلزمهم بشريعتك أو بالحق بالكتاب، لأنهم لهم الكتاب على عهد الذمة يتحكموا بينهم بكتبهم، ولكن الكلام كله إن جاءوا لأهل الإسلام يتحكمون على الوجوب أم على التخيل. ثم لما جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم وجلس فوضعوا له وسادة، فالنبي صلى الله عليه وسلم وضعوا، ثم جاءوا لما طلب التوراة فالنبي صلى الله عليه وسلم ينشر، فجاءوا بالتوراة فنشروها أمامه، نشروها فوضعوا. طبعا هم كانوا أهل جفاء وعدم احترام وعدم شيء، فجاءوا بالتوراة فنشروها أمام النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم قام فجعل أخذ الوسادة فوضع الوسادة ثم وضع التوراة على الوسادة. وهذه طبعا دلت على أن التوراة، طبعا هذه التوراة غير محرفة، لأن هذه لما جاءوا عند الآيات في التوراة وضعوا اليد، فعبد الله بن سلمة قال أرفع يدك عدو الله في أحد الروايات يعني مش مذكورة هنا، فوجد آية الرجم موجودة، ودي طبعا دلالة على أمية النبي صلى الله عليه وسلم، عشان بس اللي بيتكلم يقول لك الكلمة الأمية دي مش معناها عدم قراءة الكتابة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يقرأ، فكان عبد الله بن سلمة هو الذي معه، فلما رفع فوضع ارفع يدك فوضع يده على الآية وقال النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية اللي فيها الرجم أيضا. فالشاهد كما حدث في صلح الحديبية لما قال لعلي بن أبي طالب ضع يدك عليها عشان هو يمحوها، وهو رسول الله يمحو كلمة صلى الله عليه وسلم. الشاهد بأن الذي نريده هنا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قدر واحترم ووقر التوراة، ومن هنا أهل العلم إن كان هذه في التوراة أخذوا على وجوب تقدير وتعظيم القرآن، خاصة في الوضع، على الأرفف، ألا يوضع على الأرض، يوضع في مكان لا يهان وغير ذلك. فلأن بعض الناس يتنطعون يقول لك ادينا دليل على ذلك، أو إيه الدليل على أن القرآن ما حطوش على الأرض أو ما حطوش مثلا في مكان ممكن. قلنا يعني النبي صلى الله عليه وسلم هنا أو في التوراة وضع الوسادة ثم وضع عليها لما نشروا صحف التوراة إكراما لذلك، والله عز وجل قد أنزل القرآن وقال سبحانه وتعالى وهو في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة. فهذا إن دل على أن القرآن أولى أصالة بالتكريم والرفعة، فالمرء يحرص كثير من الإخوة حتى لما يصلي في قيام الليل بيبقى ماسك مصحف في إيده، يجي يسجد بيحطه على الأرض، وهذا خطأ ما صح، هذا هو بيرجع وهو بيسجد ويأخذ ورافع بيه ثاني، هذا ما صح أصالة أيضا. إيش؟ بالنهار هو على اساس لو اذا قرأ القرآن فاستمع له وانصت، اما تغلقه يعني ما كنتش تستمع للقرآن يبقى توقفه، مش مش لانه هو اصلا اذا قرأ القرآن فاستمع له وانصت، فانت اذا لم يكن القرآن مستمع له فالاصح انك انت تغلقه ثم تشغله يعني في وقت تستمع اليه. لم يقرأ كده يعني يلا وسادة وقفه عليه مصحف ولا لا؟ ما يضع على الارض، انا اتكلم ان الناس انا وضعه كان جالس وما كانش بيقرا، هو وضع الاكرام للتوراه هو وضعها له على الارض، هو طبعا اراد ان يبين ان هم كانوا اهل جفاء اصلا فوضعه على الوساده رفعه وهو عشان جالس، هو جالس على الارض فوضع الوساده كانك بتجلس كده على الارض في المسجد مثلا وبتضع عليه شيء فلم يضع على الارض، فلذلك يراعى بقى ان اللي بيساعد مثلا بيقول يقف ويجي يسجد او يركع ما يضعوش على الارض. في ناس كتير كمان في يوم الجمعة تيجي حط المصحف على الأرض وقام راح يتوضأ أو قام مثلا مش عارف يجيب إيه ويرجع وتركه، وهذا ما يليق، هذا لا ما يضع على الأرض، يضع شيء كده يعني أولا ينزهه، ينزهه لأن هو يعني لو كان في حامل جاي يضع على الحامل، إن لم يكن كمان أيضا هو جالس يعني لو كل ما فيه احتمالية الامتهان لابد يرفع. ذلك موضوع المصاحف اللي محطوطه في السيارات دي والتراب مليها تتحط ورا في ورا او تتحط امامي وهو فاهم جايبه كده من العربيه حفظ بقى، وانت لا يفتح وتلاقي التراب رايح جاي وممكن يضع في الدرج كده وممكن واحد بينظف فياخده ويمسكه، هذا في لابد انك تراعي. انتهان مالك لفتوى يعني جبار عظيمه جدا، قال من راى يعني ورقه على الارض وفيها اسم الله عز وجل ينفعها يكفر، لان فيها دلاله على الامتهان والاستهانة والاستقبال، فالمسألة تحتاج إلى أن لابد أن يصان القرآن، هذا كلام الله عز وجل. نعم هي صعبة، كان شيخنا الشيخ محمد حسن ما فيش يمشي معاه في الشارع ما بنعرفش نمشي من كتر كل طول شعر نوطي لنقل يعني ننتقل الورق من الأرض. طبعا فضلا عن اللي بيستخدم ورق الجرائد اللي هو فيه آيات وتنظيف بقى الإزاز وتنظيف مش عارف في إيه وده بيدخل خلاقات ومش عارف يكرم وده كله ما يجوز، لو كنت تعلم إن فيه آيات قرآنية فما يجوز، هذا ما يجوز إكرام ده. بعض كمان توسع مش القرآن، قال كتب التراث وكتب السنة إكراما لهذا العلم الذي الله عز وجل قد أنزل الحكمة وأنزل القرآن. فنعم أنا قلت الحكمة والقرآن أنزل هذا إكراما، لذلك أن أيضا لابد أن يعني يحاول يعني لذلك حتى كتب التراث هذه لابد أن يعني لها ما فيها لا فيها آيات أو فيها صحيح مش حكم القرآن، لكن أيضا من باب الاحترام هذا لابد أن يعلم حتى الأطفال ذلك، لابد نعم. لا هو مش مثله في الأحكام، لكن هو طبعا في الدرجة القرآن أعظم لأنه كلام الله عز وجل الذي تكلم، لكن هو طبعا في الأحكام ما دام ثبتت السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم خلاص يعني هذه مثله في الأحكام أيضا. فشان ذلك ان نقول ان تعظيم هذه التعظيم في القران والسنه وذلك بينها النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الفعل. عندنا توجيه مهم جدا العلماء اختلفوا فيه، لما جاءوا يسالوا النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم ماذا تجدون في التوراه، يعني هو بيسالهم عن الحكم في التوراه. فهذه المساله هل هنا اهل العلم اختلفوا على قولين او على وجهين في المساله هذه، هل النبي صلى الله عليه وسلم لما سال عن التوراه وقال اتوني بالتوراه هذا رجوعا منه إلى التوراة، فهو حكم بينهم بحكم التوراة فكان النبي صلى الله عليه وسلم منفذا لما في التوراة يعني مستأنفا للحكم الموجود في التوراة، هذا بعض هذا أهل العلم قالوا به، بعضهم هم الملكية والأحناف قالوا يا سلام لما طلب منهم التوراة قال طلب منهم التوراة فإذا حكم بينهم بالتوراة بحكم التوراة، ويكون النبي صلى الله عليه وسلم رجع إلى الأصل لأن التوراة قبل القرآن فرجع للأصل في التوراة ولم يكن مستأنفا يعني ما لاش حكم جديد، ده هو رجع ليه وهذه يعني هذا الذي فعله معهم، قالوا لعلة، قالوا لأنهم يبين لهم أولا الحكمة أعلى من ذلك أن يبين لهم أن علماءهم من اليهود قد عطلوا التوراة ولم يعملوا بها، فأراد أن يبين لعوامهم بأن هؤلاء الأحبار يضلونكم حتى عن دينكم اللي هم التوراة، فيكون المبتغى من النبي صلى الله عليه وسلم أنه بعد أن يسقط لهم في أمام أعينهم هؤلاء العلماء والأحبار أنهم ضللوهم في أحكامهم فهم أيضا يضللونهم على الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا معنى بعيد جدا وعظيم جدا. يعني كأنهم يقولون أصحاب هذا الوجه بأن أولا هو رجع للتوراة، ليس للتوراة لأنه يريد أن يرجع للتوراة فقط، هو حكم بينهم على قول هذا الوجه بالتوراة، ولكن هو يريد أعلى من ذلك، أبعد من ذلك، بأن يبين لهم أن في التوراة أنتم لا تعملون به. وهذا ليش؟ لأن علماءكم ضللوكم. فإذا يسقط العلماء من أعينهم فيبين لهم أنهم أيضا ضللوكم على اتباع شريعة النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون هذا من باب يعني أن يكشف لهم أن أئمة اليهود ضيعوهم وهم يتابعونهم على الضلال، فيكون فيه دعوة لتصديق النبي صلى الله عليه وسلم. والقول الثاني هو قول الشافعية والحنابلة أن النبي صلى الله عليه وسلم حكم بينهم بالشرع حكم المستقل، وما أتى لهم بالتوراة إلا فقط ليبين لهم، لكن لما حكم بينهم بحكم الشرع هو حكم الإسلام، وهذا الحكم الذي مستقل. طب إيش فائدة الخلاف؟ فائدة الخلاف أن الذين قالوا بالقول الأول يقولون بأن هو في إشكال، أولا عشان مثلا إشكال إيش؟ إن النبي صلى الله عليه وسلم طلب الشهود، طلب منهم شهود في الروايات، إن هو هنا مش عندكم تقريبا الروايات الأخرى، فقال ائتوني بالشهود، فأتوا بشهود أربعة شاهدوا أنهم رأوا الزنا. فالذين قالوا بالقول الأول قالوا لا إشكال، يبقى يشهد الكفار على بعضهم لأن النبي صلى الله عليه وسلم حكم بينهم بالتوراة. إن ثمرت الخلاف الآن، هل هنقبل شهادة الكافر أم لا؟ في خلاف بين أهل العلم، هل شهادة الكافر تقبل أم لا تقبل؟ فالجمهور قالوا لا تقبل شهادة الكافر مطلقا، لا على الكافر ولا على المسلم. الإمام أحمد وقال تقبل شهادة الكافر على الكافر ولا تقبل شهادة الكافر على المسلم، لأن الله عز وجل قال ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. طب ليش الموضوع هنا؟ قالوا لأن الشهادة ولاية، نوع ولاية، وطبعا في خلاف أصولها ولاية ولا لا، لكن الشهادة نوع ولاية، فقالوا إذن لا يكون الكافر ولي على المسلم لقوله تعالى وقال أن الإسلام يعلى ولا يعلى يعلى ولا يعلى عليه، فقالوا إذن لا يتصح شهادة الكافر على المسلم على أهل الإسلام، وهذا عند الجمهور الأربعة المذاهب الأربعة. لكن الجمهور قالوا أيضا على الكافر على الكافر. إمام أحمد قال بهذا الحديث الكافر على الكافر. الثمرة فين؟ إن الذين قالوا بالقول الأول بأن النبي حكم بينهم بالتوراة فإذا خرجوا من مسألة الإشكالية، إن الكافر شاهد على الكافر اليهود في توراتهم، يعني في شريعتهم، ليست في شرعنا نحن. الذين قالوا لا، ان النبي صلى الله عليه وسلم حكم بحكم مستقل في شرعنا، جعلوا مشكله بقى عندهم هنا، لان الشافعيه يقولون بالقول الثاني مع الحنابله، لكن الشافعيه ما يقولون بشهاده الكافر. فالذين قالوا بالقول الثاني بقى عندهم اشكال بان النبي صلى الله عليه وسلم قد طلب شهاده اليهود، لذلك هنا يقوي قول امام احمد على ان نقول بان النبي صلى الله عليه وسلم حكم بينهم بشريعه الاسلام القول الثاني، وايضا ان النبي صلى الله عليه وسلم اخذ بشهادتهم، فيجوز شهاده اهل الكفر على الكفر ولا تجوز شهاده الكفار على اهل الاسلام. مش فاهمين حاجه شكله. يعني دلوقتي فاهم حاجه عمر؟ كمل يا دكتور عمر. فاهم حاجه؟ الحكم هنا حكم مستقل وليس حكم مستأنف، انه النبي عليه السلام حكم بالحكم الاسلام. لكن الكلام بين الشافعية والحنابلة أن الحنابلة قالوا بأنه يجوز شهادة الكافر على الكافر، يعني في أمورهم الخاصة يعني. الجمهور يرى بعدم جواز شهادة الكافر إطلاقا، لا تقبل. منهم الشافعية كله، جمهور معاد الحنابلة لهم قول بأن تجوز كافر. فطبعا الملكية والأحناف خرجوا لما قالوا بأنه حكم بالتوراة، الشافعية والحنابلة قالوا حكم حكم مستقل. طب حكم وأتى بشهود، فقوى كده مذهب من الحنابلة، وهي تحتاج مراجعة عندنا في المذهب حقيقة، أنا أحتاج أراجعها، لكن هو الحنابلة اللي قالوا بأن تجوز، والإمام أحمد قال تجوز شهادة الكافر على الكافر، لأنه لكن لا تجوز شهادة الكافر على المسلم. طيب هذه وقلنا هذه المسألة الأولى رجحان مذهب فينا. أيوة مش شايفك تمام، الحمد لله فاهم. ماشي يا عمر، ماشي. طب انتهينا من مسألة كيفية تنفيذ الحكم عند اليهود لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم قال فإن فيها آية الرجم، فقال صدق يا محمد صلى الله عليه وسلم، فأمر بهم النبي صلى الله عليه وسلم فرجم، قال فرأيت الرجل يجنأ على المرأة يعني يميل عليها كذا يقيها الحجارة. هنا الرجل الزاني والزاني يجني يعني ده من شدة الحب بيقول لك يعني هو كان في رواية أخرى إنه هو كان متيم بها فهو حتى وهي بترجم هو أراد أن يحميها في الرجم يعني العشق لما يدخل فشوف إيش فعل بينهما أيضا. المهم هم قالوا في الأول طبعا إن عليهم إن العلماء قالوا عليهم تسويد الوجه والتجبية. تسويد الوجه يعني يسود الوجوه والتجبية يركبوا يعني خلف الدابة. فلما قال كذبت عبد الله بن سلام أتوا بالتوراة فوجدوا فيها الرجم فرجموا على على على على ما قال على ما حكم به النبي صلى الله عليه وسلم على الخلاف التي قد قلنا في مسألة هل رجموا بالتوراة أم رجموا بقول النبي صلى الله عليه وسلم. طيب ده ممكن بعض الناس يقولون هو موقف ماسي جدا أو الله حاجة الله مستعان الحديث لم يذكرهم بأي خير وماتوا على كفر وماتوا يهود وكل مظاهر السوء ممكن الناس تستعين بمواقف زي كده موقف ماسي يقولون مات في ده إيه حتى وهي ما هذا انتكاس بقى انت تكلم في بس خلي الموضوع ده هو اعلى حاجه واجمل حاجه موقف زي ما كان دي عين الموقف ده اصلا كله كفر من اول بقى زنا مع يهود مع كفر كل حاجه هو كل سوء ولكن يصوروه ان هو كنة الرومانسيه احلى حاجه كل المشاهد بقى والشواهد ان الواحد لو عايش حتى يعني حتى بر الوالدين يخلونه هو كان حب وقد ايه رقيق المشاعر مش بر الوالدين طواعيته حب الزوجة حتى لازم يكون رومانسي هو يريد ان يفرغ لك حياتك كلها من الدين يجعلها اخلاق ومحبه وود مش مساله دين وهذا طبعا الان هو الذي يعني يزع يعني دندن ويزع له ويعمل عليه بان ينزع مسألة الدين وتكون مسألة ما بينك وبين الآخر حب ومحبة وإخلاص وخلق حسن وغير ذلك مش فواصل ديني والكل واحد بقى وأبرك إلى الله عز وجل وهذا طبعا تميع يخرج الإنسان من دينه من عقيدته طيب غير مقبول لكن هذا هو الذي يعمل عليه الآن لأنه مش هيقول لك الآن أكفر ولا يقول لك تنصر ولا يقول لك كذا لكن هيطلعك من العقيدة الأصلية بأن يجعل كل عندك سواسية يضرب الولاء والبراء ويضرب إن المسألة كلها الكل بشر والكل مخلوق والكل عنده إله فانتهت المسألة. طيب فيها هذا الحديث قد يستدل به عند من يقولون بأن الزنا لأن مسألة خلافية قد ثبت أيضا بالشهادة كما ثبت بالاعتراف لأن طبعا الأحاديث الماضية التي عندنا ثبت فيها الزنا بالإقرار والاعتراف. هذا الحديث بعض أهل العلم يستدلون به على أن أيضا في الإسلام وجدنا حالة للزنا ثبتت بالشهادة وطبعا هنا في رواية أقروا لأن هذه مسألة منازع فيها بعض أهل العلم قالوا لا هم رجموا بالإقرار والبعض قال لا رجموا بالشهادة لأن النبي صلى الله عليه وسلم طلب الشهادة فجاء أربع شهود فقالوا أنهم قد رأوا ذلك فرجموا وهذا طبعا يعني يبين لك أن كأن حدث في حد في زمان النبي صلى الله عليه وسلم أن قام حد الرجم بالشهادة وليس بالإقرار فقط لأن البعض طبعا يدندن على مسألة الحدود دي ويقول لك الحد ما قمش إلا بالاعتراف وقال كان ماشي هذا يدل على عظم هذا الحد أنه لا يطبق إلا بشروط معينة إحنا لا نقول لا نرمي الناس هكذا لابد من تحقق الشروط ولكن البعض يقول أيضا وقد وقع أن هناك شهود أربعة قد استشهدوا فشاهدوا فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالرجم على ذلك وهذه طبعا بس فقط لفتة يعني أنت لا حاجة أن تتكلف أنك تبحث لهم عن ذلك وترد لكن تقول وقع أيضا الاعتراف ووقعت الشهود وقد راجع من النبي صلى الله عليه وسلم بالاثنين. في مسألة مهمة جدا أيضا عندنا في الرواية يثبت أن الزنا وقع أنه استشهدوا أربع شهود أصل لو ما كانش فيه شهود طب ليش طلبوا الناس لو كان الإقرار ما كان يكفي لكن هو دم قال لما طلب النبي صلى الله عليه وسلم الشهود وهم أربع فكانوا رجم بالشهود مش بالاعتراف والمسألة منازع فيها عند بعض العلم بعضهم قال لا الرجم كان بالاعتراف والشهود كانوا من باب الاستئناس أو هم شاهدوا وبعدين هم تانين اعترفوا لكن المؤمن هي المسألة مش ثابتة يعني بعضهم أخذ طرف هذا الرواية فقالوا إذن ثبت الرجم بالشهود وبعضهم قال لا هو ثبت بالاعتراف أيضا بالإقرار المسألة لا تهمنا كثير غير أننا عندنا حالة ممكن نقول فيها وقع فيها الرجم بالشهود أيضا المسألة فين الآية؟ لا احنا بنتكلم على حالات وقوع الحد اللي هو اللي يطبق. نعم. مسألة أخرى بأن الإحصان يكون في حالة الكفر ولا يشترط فيه الإسلام. الإحصان يكون في حال الكفر أيضا ولا يشترط فيه الإسلام خلافا للمالكية والأحناف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هنا رجم من الرجل والمرأة وكانوا محصنين، فلما رجمهم دل ذلك على الإحصان معتبر حتى في حال الكفر، ولا يشترط لأن يكون الرجل محصن أو المرأة محصنة لا يشترط فيها الإسلام، لأن هم كانوا متزوجين الاثنين، كل واحد فيهم متزوج. فهذه مسألة مهمة. وفي مسألة أخرى بس نأخذ المسألة هذه أولا، لأن هذه المسألة اختلف فيها أهل العلم بين المالكية والأحناف على قول بأن الإحصان لابد له من الإسلام، يعني حتى يكون المرء محصنا لابد أن يكون مسلما. وبالتالي المالكية والأحناف قول الأول يرون بأن الإحصان لابد يشترط فيه الإسلام، لذلك لا يرون بأن أهل الكفر يقام عليهم الحد، حد الزنا بالرجم، لأن لا إحصانهم يشترط فيه الإسلام، هم ليسوا من أهل الإسلام فليسوا بمحصنين فلا يكون فيهم الرجم. فهذا أولا. قال أبو حنيفة ومالك أن الإسلام من شروط الإحصان فلا يرجم للذمي، إذا تحكم إلينا لا يرجم ولا تحصن الذمية مسلما. انتبهتم بقى للمسألة الأخرى، يعني لا تحصن الذمية مسلما، يعني لو مسلم تزوج كتابية لا يعد محصنا، فزنى والعياذ بالله لا يرجم عند من؟ عند الأحناف والمالكية، لأن المحصنة لا، لأن الكافرة أو الكتابية لا تحصن مسلما. وقالوا لأن الرجم تطهير فلا يرجم، والذمي لا يطهر إلا بنار جهنم من المتع عن الكفر. يعني الكافر غير محصن شيخ الذي سمع هذا. أيوة، عندما أنا قلت هذا قلت بأن الإحصان عندهم الإسلام شرط في الإحصان، لابد عشان يكون محصن يكون مسلم، فمن لم يكن مسلما فلا يعد محصنا فلن يطبق عليه حد الرجم، واضح عند الأحناف وعند المالكية. وقالوا لأنك أيضا الرجم تطهير، والزاني لو طهر لو رجم لن يطهر لأنه المزال على الكفر. واستدلوا بدليلين. الدليل الأول عن النبي صلى الله عليه وسلم من أشرك بالله فليس بمحصن، هذا إيش الدليل الأول، وهذا رواه إسحاق بن راهويه في مسند عن ابن عمر، مرة رفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومرة وقفه، وأيضا رواه الدارقطني عن من نفس الطريق إسحاق بن راهويه، ثم قال لم يرفعه غير إسحاق وقال أنه رجع عن ذلك والصواب موقوف. الحديث قال من أشرك بالله فليس بمحصن، دليل الأول. أنا جبت لك الرواية لأن الحديث في الآخر سنقول بضعفه، لكن فليس بمحصن، هو مسند في مسند ابن عمر عن إسحاق بن راهويه، وانفرد به إسحاق بن راهويه، مرة رفعه يعني سلام ومرة وقفه أوقفه على ابن عمر. ثم جاء الدارقطني في سننه قال ولم يرفعه غير إسحاق، ويقال أنه رجع عن ذلك والصواب موقوف. طيب هذا الحديث الأول، يبقى الصح أنه موقوف. خلي بالك أن ابن عمر كان له مذهب في مسألة الزواج من الكتابية وكان لا يرى ذلك، حتى يعني ترجع شوية كان لا يرى ذلك. طيب ثم قال كعب بن مالك صلى روى أنه جاء يعني مثلا أراد أن يتزوج جاهلية، فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعها فإنها لا تحصنك أو لا تحصنك لا تحصنك. جاء يستأذن سنة يتزوج يهودية فقال دعا فإنها لا تحصنك. أيوة قال لكعب دعا فإنها لا تحصنك، يعني واضح. طيب هذا الحديث رواه ابن أبي شيبة في مصنفه والدارقطني في سننه وابن عدي في الكامل، حديث من حديث أبي بكر بن أبي مريم عن علي بن أبي طلحة عن كعب بن مالك إنه أراد أن يتزوج يهودية فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا تتزوجها فإنها لا تحصنك، قال الدارقطني وأبو بكر بن أبي مريم ضعيف وعلي بن أبي طلحة لم يدرك كعبا. يعني إيش الآن في انقطاع؟ أولا الراوي ده ضعيف والروايين لم يدرك كعبا، ففي انقطاع بينهم من كعب، فالحديث الحق إن هو أيضا لم يثبت. طيب ثم قالوا، طب الحديث الذي معنا، قالوا إن مثلا رجم اليهوديين قبل نزول آية الرجم، فهذا الحديث قبل النسخ. يعني النبي صلى الله عليه وسلم رجم النبي صلى الله عليه وسلم اليهوديين قبل نزول آية الرجم اللي هي نزل الشيخ والشيخان في الجموع البت، فهي كان يقول إن هذا الحديث منسوخ. طيب ما هو ده قولهم يا شيخ، أنا بنقل لك القول الآن، ما هو ده أنا مش بقى متعودين على كده نقول الأقوال. هم قالوا استدلوا بالرواية الأولى، هذه الرواية الثانية، وأجابوا عن الحديث بأن النبي صلى الله عليه وسلم راجع حديث المعنى في الصحيحين، فقالوا هذا قبل نزول آية الرجم ثم نسخ. ماشي لغاية دلوقتي؟ ماشي ولا مش ماشي؟ والله شكلكم مش ماشيين خالص معايا. طيب استدل الشافعية بهذا الحديث زي معنا الآن، حديث الصحيحين، بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد رجمهما. ايش ده دليل الشافعية؟ نعم، بأن الحديث زي معنى حديث الباب. نعم نعم، ندخل معهم الحنابلة ايضا. نعم بل سنبين ايضا مسألة اخرى بعد دي، بأن تصحيح انكحة الكتاب، لان لما رجمهما وهم محصنين يبقى صح عقد النكاح، يبقى عقد نكاحهم صحيح مع انه قائم عندهم على شريعتهم، لان هو لكن خلينا هذه في المساله هذه. يعني هو الاسلام مشروط الاسلام ده قال الاحناف ولا الاحناف المالكيه؟ الاحناف المالكيه اخو انتوا مالكوا في ايه؟ ما انا قلتها كتير قوي. ايوه قلت الاحناف المالكيه. طبعا هم من ايضا من ادله الاحناف انه قالوا رجمهما بحكم التوراه، ما رجمهمش بايش؟ بحكم. ودي ايضا ثمره خلاف اخرى، لان اللي قالوا انه رجمهما بحكم التوراه فخرج من الموضوع ده كله على انه يرى بانه رجموا بحكم التوراه ليس بحكم الاسلام. ولكن حتى لو قلنا بحكم التوراه فهو اعتبرهم محصنين عندهم في شريعتهم. ومالك ايضا رجع قال بان رجمهما لكونهما ليسوا اهل ذمه، وهذا كلام باطل، رد النووي قال هذا الكلام ما يقبل. يعني هما قال رجمهما لانه مش اهل ذمه، قال ازاي مش اهل ذمه وهما بينهم عهد من النبي صلى الله عليه وسلم ومن خيبر؟ قال لانه هو رجع قال لانه رجم من المراه او النساء لا يجوز قتلهن مطلقا، فطب ازاي مش اهل ذمه ولازم يكون اهل ذمه؟ ويقول انه قتلهم لانه مش اهل ذمه، كانهم يعني عملوا معامله الحرب. فقال النووي لا هذا باطل ما يجوز، لان هم اصلا لم يقاتلوا حتى لو كانوا حربيين، فلما ما يجوز قتلهم، فهو لابد ان يكون عملهم على انهم اهل ذمه وهم قد زنا فقتل فرجموهم بالزنا. فكانه يريد ان يقول يعني هو اعتبر الاحصان في عقد الزواج. طيب طب الحمد لله. الشافعي انا قلت ايش في الشافعي في الحكم ما بين الاضطراف علينا، والمذهب عندنا ان الشافعي يرى وجوب الحكم اذا اضطراف علينا ليس الاختيار، وجوب الحكم اذا على اهل الكتاب اذا ترفعوا الينا. المساله الاولى اللي قلت لنا فيها بان الاحناف والمالكيه قالوا الاختيار، والشافعيه والحنابلة، وقلنا ان الثمره مساله الشهاده، فقلنا ان الشافعيه يرون ايضا الوجوب اذا ترفعوا الينا. التخيير او عدم التخيير دي لم نقل فيها، ما قلتش كان حكايه المذهب دي في ان هو هل الحكم هنا حكم التوراة حكم مستأنف ولا حكم مستقل؟ طب هو الشافعي خلاص خلاص خلاص عشان ما نخبطكش. ماشي طيب ماشي انا فاكر اتكلمنا عارف انتوا ليه رجعتوني. بس ما لناش مالك الشيخ كان قال عن التخيير وبعدين مع حضرتك ما كلمتش رأي الشافعي لكن في الأول كلمنا على التفكير. لا وانا انا اقصد ان هو وراضينك مساله ان انا قلت الشهود هل الشافعي قال بوجوب بقبول الشهاده الشهود ام لا، لان احمد هو اللي قال بوجوب بجواز الشهاده على بعضها. اه نعم انا كده انا قررت ان الشافعيه لا وقع انا ما انا قلت عن الشافعيه بس انتظرني في الشافعيه لان انا اظن ان هم يقولون الواهم اه دلوقتي بالجواز بقبول الشهاده بعضهم على بعض. وذلك احنا وقفنا فين؟ طيب طب انتهينا خلاص من مساله ال طيب دليل الشافعيه والحنابلة ما قلنا الشافعيه والحنابلة قالوا بحديث الباب الصحيحين وردوا على الاحناف والمالكيه كما قال ابو محمد بهنا ان نسبه التاريخ ما كيف نثبت النسخ خاصه الواقع على كلام في خيبر يعني متأخرة كمان. فما الدليل على النسخ هذا؟ في يصعب إثبات التاريخ يحتاج إلى ادعاء، يعني ادعاء النسخ يحتاج إلى إثبات تاريخ وهذا يصعب جدا أنك تثبته. طيب هذا معناه إيش؟ قبول مسألة الإحصان لهم تمام؟ طيب إيش معنى تاني في الحديث؟ إحنا كنا عايزين نقول بأن تصحيح أنكات الكفار خلاص ما هي بناء على هذا نقول تصحيح أنكات الكفار أو فيه كل العلماء يصفون لا ما هو عنده يعني إيش صح ما إيش الثمرة يصححون أنت عندك في الشارع خلاص هو لا يرى إن ده محصن محصن ملكية مثلا أحناف لا يروا إن ده الحصان شرط الإسلام فهو بالتالي إذا جي ليك لا يتعامل أنت لا تتعامل على مذهب الملكية والأحناف لا تتعامل إن العقد ده صحيح عند المسلمين عند المسلمين لا هو خلاص هيردهم للحكم شريعتهم انت ايش الثمرة عندكم لا طبعا ما تتصورش لا ايه الدليل على في ايه المرأة لكن المسلم يتزوج ايوه بس ده استثناء معي اصلا كمان من النظر كمان ان قوام الرجل على المرأة القوام لابد تكون لازم الرجل يكون مسلم هذه المسألة اصلا ممكن يكون عليها قوام فبيخليها تشرك طبعا ممكن يمنعها من عبادتها ويمنعها من دينها ويمنعها من اشياء كثيرة اصلا نعم كده الاسلام كمان كافر يعني الناس لا يسرب لأبيه ده موضوع تاني ايضا نعم ايضا طبعا احنا هنا في ايضا مساله طريقه الرجم انه كانوا الاثنين ماشي الاثنين هنا في دلاله على ان الرجم كان لا يشترط الحفر لان الروايه جاءت تقول ايش بانه كان الرجل فرجم فكرايت الرجل يجنع على المراه يقي الحجاره فيجنع يعني الاثنين وقياما وليس هناك حفر دل ذلك على انه لا يلزم الحفر على ذلك ايضا هذا هناك لا انا بتكلم هنا على النساء لان احنا قلنا اجماعا الرجل لا يحفر له لكن الخلاف من المراه هل يحفر لها ام لا يحفر لها فهنا ان المراه لم يحفر لها لانه قال يجبأ عليها فكان هذا يدل على يجنى عليها فدل على انه كان واقفا وكان يعني يميل عليها يعني هي كده وهو كده وهو بيميل كده عشان خاطر لا ما يستطيعش ان لما تحفر هتنزل في الارض هو واقف فوق هيجنى عليها ازاي لا طبعا ازاي واحد محفور في حفره وهو واقف هو هي اللي محفوره وهو واقف فكيف سيجنى عليها ما دي مش متصوره يعني واحد قاعد في حفرة تحت والتاني واقف فوق فمش هي ما انا عارف انهم جسده بس مش متصورة مش متصورة ان الاثنين واقفين وهو واحد بيحوط عليها لكن مش واحدة في الحفرة هيجيبها منين اللي هي حفرت لها يعني بعيد انه يجنى عليها مش متصورة يعني انت بعيدة خالص يعني لما ايوه قالوا حتى اهل العلم قالوا ده دلاله على انه ما حفرش للمرء، لان لو احفر لا ما يقدرش يجنى. يجنى يعني ينيل، هو مش هيقدر يعمل حاجه، هو متربط او قاعد هو بيميل، هيميل على واحده محفوره في حته ثانيه ازاي؟ ما يقدرش انه يميل عليها، لكن هي لما تكون جنبه يبقى يقدر يميل كده يملى عنها. فمش متصور ذلك بصراحه. فيها من قبل عبد الله بن سلام كما قلنا، لانه اولا فيها اظهار علم عبد الله بن سلام لانه كان يعلم التوراه، فلما كذبوا على النبي صلى الله عليه وسلم قال كذبت ائت بالتوراه، فلما اتى بالتوراه واراد ان يضع يده رفع يده عليها وراء الايه للنبي صلى الله عليه وسلم. ففيه انه هذا المنقبه على انه يعني امن بشريعه موسى وامن بالنبي صلى الله عليه وسلم، وفي ايضا انه رجع الى النصوص انه وبخ من قالوا كذبا على النبي صلى الله عليه وسلم، وانه ايضا الدلالة على تحريم كتمان العلم، لأنه كان عنده علم فما يكتمه فبيانه للنبي صلى الله عليه وسلم. فنقول هذا كله ظهر من فائدة لعبد الله بن سلام. وقبوله وقال بشر بن دمام تكون الظالم على الأحوال. هنا دي لحظة عشان أجيب لك اللي أنا كنت عايز أقولها لك. ما عندنا لا الشهادة عندنا أحمد فقط، شالت الكفار على بعضهم البعض عند أحمد. أنا قلت أحمد لأن أنا كاتب هنا هو بعض التابعين قبل وأهل الظاهر ولم يذكر الشافعي فيها، فعلى الأصل الجمهور أنهم يقبلوا شهادة الكفار على بعضهم البعض، لكن هذا نقول كان إمام أحمد قول قريب أن هذا الحديث فيه مقابل أن يسلم شهادتهم بعضهم على بعض. طيب كنا نتمنى ناخذ الحديث الباقي لكن الوقت خلاص، نقف عند اخر حديث وكان بسيط لكن على ناخذه ندخل في حد السرقه، بعد ذلك ان شاء الله نفرض وقت اكثر للفقه لان احنا قربنا على انتهاء من كتاب التوحيد ان شاء الله. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. في اسئله؟ ثالثه مساله التحاكم، هل اختيارا او اجبارا وجوبا؟ الشافعية والحنابلة يقولوا وجوب، لو التحاكم ولينا نحكم بينهم. التحاكم عند التحاكم إلينا أن وجوبا أن احنا نجيبهم ونحكم بينهم أم اختيارا؟ جزاك الله خير. دي مسألة ثالثة، المفروض كنت تعد المسائل دي وأنا شغالين. الدكتور قاعد شغال يا عم، الدكتور علاء شغال ما شاء الله تبارك الله شغال بيكتب، أنت بتخلينا نخلص ترجع تخلينا عيد تاني. لا مش معلش ده بالعكس انا خفيف خالص ان والله العظيم ازال خفيفه. اصلا العقيده ما بقدرش اخرها، يعني عمليه ممكن تعتبرها هي تقديم الاهم على المهم واجب، فانا عندي العقيده اهم من كل شيء، لذلك لما بيكون في درسين ما بستطيعش اخر العقيده، بحس ان انا يعني اسات فبقدم. يعني احنا قربنا ننتهي خلاص من كده، هو احنا هنقلل الوقت الاسبوع القادم، هناخد بس الرد على الخوارج نص ساعة على كساعة اللي هو ونبتدي نفرد شوية في العمدة عشان نقطع شوط يعني لغاية لما ننتهي من الكتاب ونسير يعني لغاية ننتهي من العمدة إن شاء الله. الراجح والله الراجح إنك مسألة مختلفة اتركها بقى في الترجيح دلوقتي، أنا ما رجحتش. الشافعية رانا الوجوب والمع الحنابلة يعني لو أتوا إليك لابد تحكم بينهم، لو تحكموا إليك تحكموا لهم بالإسلام بشريعة الإسلام، لأنهم يبعدون قالوا الآية في يحكم بها النبيون الذين أسلموا للربانيين والرهبان والرهبان وما استكرهوا عليه، قال يحكم بها الربانيون فجعلوها خاصة هذه في الأنبياء في النبي بس فقط. خلينا يعني اتركها الآن، ما فيش فيها ترجيح، يعني اتركها في الترجيح الآن، خدت المسألة ومش لازم يبقى فيه ترجيح في كله. قالوا بالوجوب الشفعية والحنابلة والمالكية فقط واختيارا المالكية والحنابلة برضو حطها بين قوسين كده راجعك فيها اللي قالوا باختيار. ايه تاني قلنا؟ بس ننزل الشهاده في الشهاده في في في اثبات الزنا ايضا ممكن، و ايش قلنا؟ يا ممكن مثلا ما قلنا كفار مخاطبون بفروع الشريعة مثلا. ماشي هذا بس قبول الشهادة على قبول الشهادة قبل الحمل ده قام قبول الشهادة نعم حديث البر حديث البر هو فين النص الرواية مش في الباب الرواية إنه أنا مثلاً في الروايات الأخرى إنه أتى طلب الشهود فجاء أربع شهود فشهد سيفا عشان الوقت لازم تمشي الوقت الساعة 9:05 عشان معنا في الافصلان جزاكم الله خير على الغرفة استأذنكم عشان أبدأ من صار مش عارف من الشكل بتاع